التورع عن الشبهات. عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. نعم، هذا حديث متفق عليه، أخرجه الإمام البخاري في كتاب الإيمان ومسلم في كتاب المساقات. ذكر شيء مختصر من معاني الحديث، قوله إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. بينهما أمور مشتبهات، أي بين الحلال والحرام أمور مشتبهة بالحلال وبالحرام. إذن عندنا ثلاثة أقسام: حلال بين، حرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، أي الأمور المشتبهات تشتبه بالحلال والحرام. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ومعنى هذا الكلام أي طلب براءة وسلم من الشبهة. وقول حمى، الحمى ما حمي من الأرض لأجل الدواب، وقوله مضغة أي قطعة من اللحم قادر ما ينطق. قال ابن رجب رحمه الله: فأما الحلال المحض مثل أكل الطيبات من الزروع والثمار للأخذ، والحرام المحض يعني المحض أي بين واضح مثل أكل الميتة والدم ولحم الخنزير إلى آخره. وأما المشتبه فمثل أكل بعض ما اختلف فيه أو اختلف في حله وتحريمه، إما من الأعيان كالخيل، وإما من المكاسب المختلف فيها كمسائل العين. انتهى باختصار. طبعا هذا الحديث يعني حديث مهم جدا، له منزلة مهمة جدا. قال الكرماني رحمه الله: أجمع العلماء على عظم موقع هذا الحديث، وأنه أحد الأحاديث التي عليها مدار الإسلام. قال جماعة: وثلث العلم، وثلث العلم، وإن الإسلام يدور عليه وعلى حديث الأعمال بالنية، وحديث من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه. وقال ابن دقيق العيل رحمه الله: هذا الحديث أصل عظيم أصول الشريعة، قاله في شرح الأربعين النووية. وقد قال بعض العلماء: إذا قويت الشبهة كان الواجب تركها، وإن كانت ضعيفة كان من المستحب ترك هذه الشبهة. نعم، والحديث يعني فيه فوائد عظيمة. الشريعة الإسلامية حلالها بين وحرامها بين، وفيها أو المشتبه الذي لا يعلمه إلا العلماء. وعلى المسلم أن يبتعد عن مواطن الشبهات سلامة لدينه من الإثم وعرضه من الذنب. وأن الإنسان إذا وقع في الأمور المشتبهة هان عليه أن يقع في الأمور الواضحة. إذا الإنسان وقع في في الأمور المشتبهة هان عليه، يعني سهل عليه أن يقع في الأمور الواضحة. كذلك في الحديث دلالة لمن قال بقاعدة سد الذرائع إلى المحرمات وتحريم الوسائل إليها. وفي الحديث جواز ضرب الأمثال من أجل تبيين الأمر ليقرب فهم. وفي الحديث أكل الحلال نور القلب. فتصلح الجوارح. وفي الحديث تنبيه على عظم قدر القلب، وأن القلب ملك البدن، والحث على إصلاحه، يعني إصلاح القلب، فإنه أمير البدن، بصلاحه يصلح البدن وبفساده يفسد البدن. اقرأ يا شيخ سليمان. نعم يا شيخنا. الحديث الثالث، النصح لكل مسلم، عن أبي رقية تميم بن أوس بن الداري رضي الله تعالى عنه قال رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. هذا حديث صحيح، أخرجه الإمام مسلم في كتاب الإيمان باب بيان أن الدين النصيحة، من حديث تميم الداري رضي الله عنه، وليس لتميم الداري في صحيح البخاري أي حديث، وليس له في صحيح مسلم سوى هذا الحديث. مفردات الحديث: المراد بالدين هنا الإسلام والإيمان والإحسان، والنصيحة كلمة يعبر بها عن إرادة الخير للمنصوح له. قلنا لمن؟ يعني من يستحقها؟ من يستحق النصيحة؟ أئمة المسلمين أي حكامهم، وعامتهم يعني سائر المسلمين غير الحكام. طيب، ذكر شيء مختصر من معاني الحديث، اقرأ يا شيخ سليمان. الأول ذكر شيء مختصر يا شيخنا. نعم، قال ابن علان رحمه الله في دليل الفالحين، قال ابن علان رحمه الله في دليل الفالحين الجزء الأول صفحة 98 دار الحديث في معنى النصيحة، قال الفكهاني في شرح الأربعين: النصيحة كلمة جامعة معناها حيازة الخير للمنصوح له، يقال أنها من وجيز الأسماء ومختصر الكلام، وأنه ليس في كلام العرب كلمة مفردة تستوفي العبارة عن معنى هذه الكلمة. وقيل أنها مأخوذة من نصحت العسل إذا صفيته من الشم، شبه تخليص القول من الغش بتخليص العقل من الخلق. وقوله صلى الله عليه وسلم: الدين النصحة، أي هي عماد الدين وقوامه، كقوله: الحج عرفة. نعم. كيف قد تكون النصيحة لله عز وجل؟ نعم يا شيخنا. كيف تكون النصيحة لله عز وجل وكتابه ورسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم؟ قال العلماء: أما النصيحة لله تعالى فمعناها ينصرف إلى الإيمان بالله ونفي الشريك عنه وترك الإلحاد في صفاته ووصفه بصفات الكمال والجلال وتنزيهه سبحانه وتعالى عن جميع أنواع النقائص، والقيام بطاعته واجتناب معصيته، والحب فيه والبغض فيه، ومودة من أطاعه ومعاداة من عصاه. نعم، إلى آخر. حسب، يبقى النصيحة لله تعالى معناها ينصرف إلى الإيمان بالله ونفي الشرك عنه وترك الإلحاد ووصفه بصفات الكمال وغير ذلك. ولكتابه، يعني فالإيمان بأنه كلام الله تعالى وتنزيله لا يشبه شيء من كلام الناس، وتعظيمه وتلاوته حق تلاوته وغير ذلك. والنصيحة لرسول صلى الله عليه وسلم بماذا؟ كيف تنصح للنبي صلى الله عليه وسلم؟ بتصديقه على الرسالة والإيمان بجميع ما جاء به، وطاعته، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ونصرة النبي حيا وميتا، ومعاداة من عاداه إلى آخره. ولأئمة المسلمين، النصيحة لأئمة المسلمين يعني حكام المسلمين أو رؤسائهم أو أمرائهم، فمعناها معاونتهم على الحق وطاعتهم فيه وأمرهم به ونهيهم وتذكيرهم برفق وإعلامهم بما غفلوا عنه إلى آخر يعني ما يذكر من النصيحة لأئمة المسلمين. والنصيحة لعامة الناس بدلالتهم على الخير وتذكيرهم بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ونهيهم عن المنكر وغير ذلك مما يذكر في هذا الباب. يستفاد من الحديث أن النصيحة دين وإسلام وأن الدين يقع على العمل كما يقع على القول، والنصيحة فرض كفاية يجزئ فيه من قام به ويسقط عن الباقين. النصيحة لازمة على قدر الطاعة، على قدر النصيحة لازمة على قدر الطاعة، النصيحة عفوا النصيحة لازمة على قدر الطاقة. والدين الإسلامي قائم على التناصح. اقرأ يا شيخ، يا شيخ أحمد، أحمد عيد، عصمة دم المسلم ومال. نعم يا شيخ، عصمة دم المسلم وماله. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. حديث متفق عليه، أخرجه البخاري في كتاب الإيمان ومسلم أيضا في كتاب الإيمان. ما يستفاد من الحديث؟ نعم حسب ما يستفاد من الحديث، قال ابن رجب تعالى في جمع علوم الحكم: فإن كلمتين الشهادتين بمجردها تعصم من أتى بهما ويصير بذلك مسلما، فإذا دخل في الإسلام فإن أقام الصلاة أو آتى الزكاة وقام بشرائع الإسلام فله ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين، وإن أخل بشيء من هذه الأركان فإن كانوا جماعة لهم منع قوتل. وقد ظن بعضهم أن معنى الحديث أن الكافر يقاتل حتى يأتي بالشهادتين ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، وجعلوا ذلك حجة على خطاب الكفار بالفروق. وفي هذا نظر، وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم في قتال الكفار تدل على خلاف هذا. طيب اقرأ يا شيخ أحمد عيد من أول: وقد ظن بعضهم أن معنى الحديث أن الكافر يقاتل حتى بالشهادة. وقد ظن بعضهم أن معنى الحديث أن الكافر يقاتل حتى يأتي بالشهادتين ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، وجعلوا ذلك حجة على خطاب الكفار بالفروع. وفي هذا نظر، وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم في قتال الكفار تدل على خلاف هذا، فجعلوا مجرد ذلك الإجابة إلى الشهادتين عصمة للنفوس والأموال إلا بحقها، ومن حقها الامتناع عن الصلاة والزكاة بعد الدخول في الإسلام كما فهم الصحابة رضي الله عنهم، ومما يدل على قتال الجماعة الممتنعين من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة من القرآن قوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله رحيم. وقال سعيد بن جبير: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لو أن الناس تركوا الحج لقاتلناهم عليه كما نقاتلهم على الصلاة والزكاة. فهذا الكلام في قتال الطائفة الممتنعة عن شيء من هذه الواجبات، وأما قتل الواحد الممتنع عنها فأكثر العلماء على أنه يقتل الممتنع عن الصلاة، وهو قول مالك والشافعي وأحمد وأبو عبيد وغيرهم وقوله: وحسابهم على الله. قد استدل بهذا من يرى قبول توبة الزنديق وهو المنافق إذا أظهر العود إلى الإسلام ولم يرى قتله بمجرد ظهور نفاق، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل المنافقين ويجريهم على أحكام المسلمين في الظاهر، مع علمه صلى الله عليه وسلم بنفاق بعضهم في الباطل، ما هو قول الشافعي وأحمد في رواية عنه وفي الطبيعة عن أكثر العلماء والله أعلم. نعم. فإذا تون خلاص خلاص انت أقرأ الحديث الذي بعد. الطاعة سبيل النجاة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم. حديث متفق عليه. نعم، هذا الحديث متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، ومسلم في كتاب الحج. ما يستفاد من الحديث؟ قال ابن رجب رحمه الله: وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إلى أن في الاشتغال بامتثال أمره واجتناب نهيه شغلا على النساء، فقال: إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوا، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. هنا فرق بين الأمرين. إذن في الأمر وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، إنما في النهي فالإنسان يعني في مسألة النهي لابد أن يدرك شيء مهم جدا: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، ما قال فاجتنبوه ما استطعتم. هذا فرق بين ما أمر به وما ينهى عنه. نعم، فالذي يتعين على المسلم الاعتناء به والاهتمام أن يبحث عما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ثم يجتهد في فهم ذلك والوقوف على معانيه. هنا نقطة مهمة، وقال العلماء: هذا يؤخذ منه، يعني أي الحديث، أن النهي أشد من الأمر، لأن النهي لم يرخص في ارتكاب شيء منه، والأمر قيد بحسب الاستطاعة. هذا قاله ابن رجب رحمه الله تعالى في جامع العلوم والحكم. وهنا يستفاد من الحديث ونستفيد من الحديث قاعدتين مهمتين من الحديث الأول: أنه إذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة. الثاني أنه لا واجب مع العجز وعدم القدرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، أنه لا واجب مع العجز وعدم القدرة. فإذا عجز المسلم عن الصلاة قائمة صلى قاعدا، وإذا عجز عن الطهارة بالماء تيمم، إلى آخر هذا. طبعا في فوائد تربوية من الحديث يجب على العبد أن يسلم للأوامر والنواهي الشرعية، وأن يترك البحث عن الرخص وتقصد الاختلاف ومخالفة النصوص. وكذلك الحديث يربى في المسلم العمل وترك الكلام والتعنت والجدال بالباطل، وألا يكثر طالب العلم من السؤال كحال الصحابة رضي الله تعالى عنه. وكذلك يستفاد من الحديث أهمية اعتناء الداعية وتعظيم اتباع الناس للأوامر، وأن يكون تفصيله فيها أكثر من عنايته بالتحذير من المنهيات، لأن ترك الأوامر مداره على اتباع الكبر، وهو أشد من فعل المنهيات الذي مداره على اتباع الشهوات. اعتناء طالب العلم بالتفقه في الدين عن طريق تعلم النصوص الشرعية والتلقي من أهل العلم بالأصالة، ثم السؤال عما يشكل عليه. نعم، اقرأ سبب إجابة الدعاء. سبب إجابة الدعاء. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. رواه مسلم. وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. الحديث الصحيح أخرجه مسلم في كتاب الزكاة، باب قبول الصدقة من الكسب الطيب. نعم، إذن هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم، حديث صحيح أخرجه مسلم في كتاب الزكاة. غريب الحديث: إن الله طيب أي طاهر منزه عن النقائص، لا يقبل إلا طيبا أي لا يقبل إلا حلالا، أشعث يعني ثائر شعر الرأس لعدم تسريحه ومشطه، أغبر يعني غير الغبار لون شعر، يمد يديه إلى السماء يعني يرفعهما داعية، فأنى يستجاب له يعني كيف ومن أين يستجاب له؟ فيجد الرجل يعني مطعم حرام ومشرب حرام وملبس حرام ويرفع يديه إلى السماء يدعو الله سبحانه وتعالى، فأنى يستجاب له يعني كيف يستجاب له؟ وهذا يعني أمر خطير جدا. قال ابن دقيق العيد: وهذا الحديث أحد الأحاديث التي عليها قواعد الإسلام ومباني الأحكام، وفيه الحث على الإنفاق من الحلال والنهي عن الإنفاق من غيره، وأن المأكول والمشروب والملبوس ونحوهما ينبغي أن يكون حلالا خالصا لا شبهة فيه، وأن من أراد الدعاء كان أولى بالاعتناء بذلك من غيره. وفيه أن العبد إذا أنفق نفقة طيبة فهي التي تزكو وتنمو، وأن الطعام الذي غير المباح يكون وبالا على آكله ولا يقبل الله عمله. يمد يديه أن يرفعهما بالدعاء لله مع مخالفته وعصيانه، فأنه يستجاب لذلك يعني من أين يستجاب لمن هذه صفته؟ أقرأ شيخ. دع ما يريب. عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريب. رواه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. نعم، هذا الحديث حديث صحيح أخرج الإمام الترمذي والنسائي وأحمد والدارمي في السنن وابن حبان في الصحيح والحاكم في المستدرك وأبو داود الطيالسي في مسنده وغيره. طبعا فيه بعض الأشياء المتعلقة بتحقيق الحديث يعني لا نريد الكلام عليها الآن لضيق الوقت. منزلة الحديث: قال العسكري رحمه الله: لو تأمل الحذاق هذا الحديث لتيقنوا أنه استوعب كل ما قيل في تجنب الشبهات، قاله في الجواهر اللؤلؤية. ما استفاد من الحديث؟ قال النووي رحمه الله تعالى في الشرح الأربعين: قوله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك فيه دليل على أن المتقي ينبغي له ألا يؤمل المال الذي فيه شبهة، كما يحرم عليه أكل الحرام. قد تقدم قوله إلى ما لا يريب، أي اعدل إلى ما لا يريب فيه من الطعام الذي يطمئن به القلب وتسكن إليه النفس، والريبة الشك. فالإنسان يعني ينبغي، أو ربما نقول يجب، أن يترك ما يريب يشك فيه من المأكل والمشرب والملبس إلى ما لا يريب الذي تطمئن إليه النفس ويرتاح إليه القلب في كل شيء من المأكل والمشرب والملبس وغير ذلك من الأمور. ومن فوائد الحديث ترك الإنسان الأشياء التي يغتاب فيها، والإنسان مأمور باجتناب ما يدعو إلى القلق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: دع، والمرء يبني أموره على اليقين، وأن يطرح الشك جانبا. والحديث أصل عظيم في الورع والحث عليه. يا شيخنا معلش، كان عندي سؤال في الحديث اللي فات. نعم. خلاصة الحكم على الحديث صحيح أم ضعيف؟ كما ذكرت حضرتك في بعض العلماء ضعف الحديث، فالخلاصة إيه في الحديث شيخنا؟ أي حديث؟ دع ما يريبك إلى ما لا يريب. أنا قلت أن العلماء ضعف الحديث؟ لا، أنا سمعت يعني شيخنا من بعض العلماء ضعف الحديث، فأنا أستفسر الآن حضرتك خلاصة الحكم إيه؟ هل الحديث ضعيف أم صحيح؟ لا، الحديث صحيح، الحديث صحيح. من العلماء ضعف الحديث؟ ما يعطبني الآن يا شيخنا، لكن كنت سمعت أن بعض العلماء تكلموا فيه. الحديث صحيح، ربما يكون اختلط عليك حديث آخر. ربما. نعم. لا، الحديث صحيح. هذا الحديث لو قرأت للتحقيق ولكن ربما يكون اشتبه على بعض العلماء وظنوا فراوي آخر، لأن الحديث وقع فيه تصحيح في السنة للحديث، وهذا ما تفطنت إليه بفضل الله عز وجل أثناء تحقيق الحديث. ولذلك يعني لو نظرت في التحقيق قلت، طبعا بعد تخريج الحديث من طرق، جاء من طرق عن شعبة عن بريد بن أبي مريم عن أبي الحوراء السعدي عن الحسن بن علي رضي الله عنه مرفوعا، فقد رواه جماعة من الثقات كعبد الله بن إدريس ويحيى بن سعيد ومحمد بن جعفر وأبي داود وسعيد بن عامر وغيرهم عن شعبة عن بريد يعني ابن أبي مريم عن أبي الحوراء به. وبريد ابن أبي مريم البصري ثقة من الطبقة الرابعة، وأبو الحوراء السعدي اسمه ربيع بن شيبان وهو ثقة أيضا من الطبقة الثالثة، وهو حديث صحيح، وقد رواه أكثر الرواة عن شعبة بزيادة في لفظ الحديث: فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة، أو نحن. وبعض الرواة رواه عن شعبة مختصرا بدون الزيادة، وأخرجه الحاكم وأبو نعيم في الحلية من طريق أبي إسحاق الفزاري عن الحسن بن عبيد الله النخعي عن بريد عن أبي الحوراء به. وأبو إسحاق الفزاري أحد الثقات الأعلام، اسمه إبراهيم بن محمد بن حارث، قال أبو حاتم ثقة مأمون كما في الجرح والتعديل. والحسن بن عبيد الله النخعي قال الحافظ في التقريب ثقة فاضل، وأخرجه الطبراني في معجمه من طريق عبد الرزاق عن الحسن بن عمارة عن بريد عن أبي الحوراء به. والحسن بن عمارة أورده الحافظ بن حجر في المرتبة الخامسة من المدلسين، في طبقات المدلسين، وقد ضعفه الجمهور، وقال ابن حبان: وكان بليته التدليس، لكن طبعا جاء من غيره. وقع تصحيح في سنة الحديث، فقد أخرجه الحاكم في المستدرك من طريق يزيد بن زريع وروح بن عباد كلاهما عن شعبة عن يزيد بن أبي مريم عن أبي الجوزاء به. هل بالك عن أبي الجوزاء غير أبي الحوراء؟ هل تسمعوني؟ نعم يا شيخ. نعم. لو تفتكروا في مصطلح الحديث لما تكلمنا عن المؤتلف والمختلف وما شكل ذلك والمتفق المفترق، أبو الحوراء غير أبو الجوزاء. نعم، وقع تصحيف في السنن، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى من طريق داود عن شعب عن يزيد بن أبي مريم عن أبي الجوزاء به، وهذا تصحيف، فقد صحف بريد بن أبي مريم إلى يزيد بن أبي مريم، وصحف أبو الحوراء إلى أبي الجوزاء، ويزيد بن أبي مريم قال الحافظ لا بأس به. قلت وثقه يحيى ودحي إلى آخر ما يعني ما ذكرت من التصحيح. والدليل على التصحيح أن شعبة ليس من شيوخ يزيد بن أبي مريم، ولا شعبة من تلامذة يزيد، وليس من شيوخ يزيد من يسمى بأبي الجوزاء، وأبو الجوزاء هو أوس بن عبد الله أبو الجوزاء الربعي، وثقه أبو حاتم كما في لسان الميزان، وهو من الطبقة الحادية عشرة. فكيف يعني تروي الطبقة السادسة عن الحادية عشرة؟ أضف إلى ذلك أن شعبة ثبت حجة لكنه يخطئ ويلحن قليلا في الأسماء. نعم، إلى آخر ما ذكرت. أقرأ الحديث صحيح. الحديث صحيح. الحديث صحيح. نعم صحيح. بلا ريب. يعني تفضل. الاشتغال بما لا يفيد. الاشتغال بما لا يفيد. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. حديث رواه الترمذي وغيره هكذا. نعم. ضعيف صح مثلا؟ نعم هذا الحديث طبعا صححه بعض العلماء أو حسنه البعض، لكن بعد تحقيقي لهذا الحديث ظهر لي أنه ضعيف، وقد صح مرسلا عن علي بن حسين. طبعا هذا الحديث أخرجه الترمذي في كتاب الزهد، وابن ماجه في كتاب الفتن، وابن حبان في صحيح من طريق الأوزاعي عن قرة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة